الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، العفو الكريم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يحب توبة العباد، يفرح الله تعالى التوبة ديال العبد، كما قال الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من عاد منهم ناديته من قريب ومن بعد منهم ناديته من بعيد، أهل شكري أهل زيادتي، أهل محبتي أهل طاعتي، أهل معصيتي لا أقنطه من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، فإن لم يتوبوا أبتليهم بالمصائب لأغفر لهم الذنوب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرحم بعبادي من الأم بولدها. هكذا يا أحباب، شهد عندنا أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. شكون التوابين؟ الناس اللي تابوا، ولكن ماشي كل توبة كيقبلها الله تعالى. الله سبحانه وتعالى كيقبل التوبة الصادقة، والتوبة باش تكون صادقة ما كتكتملش إلا بالتخلص من مظالم العباد. أن الله تعالى ما يقبلش التوبة ديالك حتى تفك اللي بينك وبين العباد، لأن كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان إذا مشى حج واحد الحج المبرور كيرجع كيوم ولدته أمه مغفورا له من الذنوب، ولكن لاش للذنوب والمعاصي اللي بينه وبين الله تعالى. أما اللي بينك وبين العباد ما يمكنش تتوب منه حتى تأدي الحقوق العباد، إما تأدي لهم ذاك الحق اللي كيتسالوك، وإما تمشي تطلب منهم المسامحة باش يسامحوك، لأن ما عندكش منين ترد، يعني تبرد الذمة ديالك أمام العباد أن هذا حق العباد. لأن يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ شكون هو اللي فلس؟ قالوا: الذي اللي فلس هو اللي ما بقى عنده لا درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس هو الذي جاء يوم القيامة، كيجي يوم القيامة بجبل ديال الصلاة وجبل ديال الصيام وجبل ديال الزكاة وجبل ديال الحج، ولكنه ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. كيجيو الناس كياخذوا الحقوق ديالهم، كيبداو ياخذوا داك الشيء اللي تعدى عليهم وداك الشيء اللي دا لهم، تيديو ليه جبل ديال الصلاه وجبل ديال الصيام وجبل ديال الزكاه، وديو ليه كلشي الاعمال الصالحه، حتى كيجي اخر رجل كيبغي حقه. واحد كان كيتسالو 100 درهم في الدنيا وما عطاهاش ليه، جا بغى ياخذها لقى ما بقات عنده حتى حسنه، كيقول لي: يا ربي ما عنده حتى حسنه. كيقول لي الله تعالى: خذ من السيئات ديالك وزيد ليه السيئات ديالو باش يتزاد في قعر جهنم، نسال الله العافيه. واكبر ورطه واكبر مشكل كيوقع فيه الإنسان هو أكل الحرام، نسأل الله العافية. وقع اللي ربى أولاده على الأكل الحرام، وقع اللي كيدخل البيت ويدخل مراته الحرام، راه خسر الدنيا وخسر الآخرة، لأن الحرام كما جاء في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدقت به لا يقبل، وإن أنفقته على زوجتك وأولادك فإنه لا بركة فيه، وكل جسد نبت من حرام النار أولى به. نسأل الله العافية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحرام دي من مشكلة. تصدقتي به ودرتي به الخير وبنيتي به الجوع وعطيتي المساكين، الله تعالى ما يقبلش منك، هم يتنفعوا وانت ما انت ما عندك تحسنة، ولا نفقتي على مراتك وعلى اولادك الله تعالى ما يديرش فيه البركة. وكل ذات كتاكل حرام وكتثمر من الحرام وكتغلاض من الحرام النار اولى بها. شكون اللي غتاكلها؟ هي النار. ولا بقى الحرام بعد الموت ديالك كان هو الزاد اللي كيقودك النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. مهما تصدق الرجل من الحرام هذا ما كيتسمى الصدقة وما كتنفعوش بأي شيء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ما كيمحيش السيئات بالحرام، وما عمر الخبيث يمحي الطيب. بحال الماء اللي كينزل من السماء على الجسد كيطهرو، وعلى الثوب كينظفو، وعلى الارض كتزهو كتولي فيها النبات باذن الله. والماء الحرام وقليل لهذا الوقت هذا، نجم الغبار ديالو والانواع ديالو كثيره جدا، والحياه كلها عندنا الان مليئه بالحرام وبالشهوات وبالجرائم. يعني ما تقدرش تتعامل مع شي انسان الان في التجاره ولا في الصناعه ولا في أي عمل وتحاول تختبره إلا كتوجد أن 90% ديال الناس كيتعاملوا بالحرام وبالغش وبالكاذب، وهما ما عايشينش هنا وما يديوهاش فيك، وكياكلوا أموال الأيتام وياكلوا الربا. الربا اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن درهم من الربا هو أعظم عند الله تعالى من 36 باب ديال الزينة، من 36 زينية. أقلها أن يوقع الرجل بأمه، يزني الرجل بأمه 36 مرة هي أقل عند الله من درهم واحد ديال الربا. ولكن الناس ما كيعرفوش وكيستاهلوا كيتساهلوا في هاد الأمور ديال الربا. ولذا ملي تسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ شنو أكثر حاجة كتدخل الناس الجنة يوم القيامة؟ قال لهم التقوى ديال الله تعالى، يعني الخوف من الله وحسن الخلق، المعاملة ديال الناس مزيانة. قال لي المعاملة ديالهم مزيانة وكيخاف من الله تعالى كيدخل الجنة. قالوا يا رسول الله وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ أكثر حاجة كتدخل الناس النار شنو؟ قال الفم والفرج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جوج حوايج كيدخلوا مواليهم النار، جوج بيبان كيدخلوا لك النار في الدازة ديالك وغيدخلوك النار يوم القيامة، الفرج الشهوة الزينة، والفم إدخال الطعام الحرام إلى البطن. الفم منه كتدخل الحرام لكرشك، والفم فيه كتطلق اللسان ديالك بالغيبة والنميمة والكاذب وتكلم عن الناس. وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحلال فريضة، هو بحاله بحال الصلاة وبحاله بحال الصيام وبحاله بحال الزكاة، ماشي غير سنة، فرض. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم. ومن كيقول كل مسلم يعني كل مسلم ومسلمة. شوف الأجر، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة، شوف في سنة يعني سنة حلال، أكل الأكل ديالو حلال والعمل والكسب ديالو والعمل ديالو كان على السنة النبوية، اش وقع؟ يعني الناس آمنوا البوائق ديالو يعني الأذى ديالو والضرر ديالو، دخل الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله إن هذا في أمتك كثير. قال وسيكون في قرون بعد. إذن أكل لقمة الحلال كيساوي العمل بالكتاب والسنة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة، طيب حلال وعمل حسب السنة النبوية كالجزاء ديالو أنه كان من أهل الجنة. إذن الأكل ديال لقمة الحلال هي كتساوي بحالها بحال العمل بالكتاب والسنة، وكتساوي دفع الأذى عن المسلمين. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما يقبلش إلا الطيب من المال ومن الخلق ومن العبادة. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله تعالى أمر المؤمنين بذكشي لي أمر به المرسلين. أش قال الله تعالى في المرسلين؟ قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الرسل والمؤمنين أش قال لهم الله تعالى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من الناس أسعد أغبر، يعني مشعكك ومسخ من الفقر ومن البؤس، كيمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب، والله يجيب دعاء المضطر. الله تعالى إلى الدعاء المضطر، إنسان فقير وما في حاله يدعى الله تعالى، الله تعالى كيستجب ليه. لكن هذا الإنسان الله تعالى ما كيقبلوش، والله تعالى ما كيستجبش الدعاء دياله. علاش؟ تتمة الحديث اش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. كيفاش غادي يستجب لي الله تعالى؟ هو المأكل دياله المسكن دياله شاري الدار من الكريدي من الحرام وكي يكون في الحرام والمشرب دياله حرام، كيفاش الله تعالى غادي يستجب لي؟ ولهذا أجمع العلماء من هذا الحديث وغيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما يقبلش الصلاة ديال المصلي وفي بطنه طعام من الحرام أو لابس كسوة هو شاريها من الحرام. قال العلماء: الدعاء لا يقبل من آكل الحرام. علاش؟ لأن العبادة هي كلها دعاء، والعبادة ما كتقبلش من الإنسان اللي كياكل حرام. الأمر خطير يا أحباب، ما تظنوش بهذه السهولة. والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل منهم كيترك، قال لك كيترك 70 باب من الحلال، حلال ديال الشبهة، مخافة الوقوع في الحرام. حتى قال لك كان بعض الصحابة إلى خط طعام ديالو وداروا في شي صندوق ولا شي حاجة كان كيسد عليه بقفل. علاش؟ كيخاف ليجي شي واحد يفتحو قالك ويتسرب ليه شي فوتات، غير شي حبة ديال شي طعام خور من حرام وتخلط ليه كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معه الحسن بن علي، والحسن كان طفل صغير، والحسن ويشوف واحد تمرة طيحة ويهزها، خادها ومسحها باش ياكلها. هو يقول له صلى الله عليه وسلم: كيخين، يعني قال لي خاب زقا، حيدها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بني هاشم لا تحل لنا الصدقة. علاش؟ لأن الصدقة هي أوساخ ديال الناس، ديك الزيادة والنقصة اللي كيكون في ذاك المال الله تعالى كيطهروا بديك الصدقة، إذن هي أوساخ ديال الناس ما تقبلش باش تكال. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه واحد نهار كان الطعام ديال الخادم دياله، والخادم دياله جبد الكلام كيتكلم هو وياه وما كياكلو، بين لي ذاك الطعام منين جا. قالوا دي ذاك الطعام شريته من الثمن ديال واحد الكهانة، يعني الخادم ديال سيدنا أبو بكر الصديق كان عراف، كان شواف كما كنقولوا حنا، كيدعي بأنه كيعلم الغيب. واحد نهار شاف لواحد الإنسان في الطريق قال لي: أجي نهز لك الخط ونشوف لك، هو يعطي شي بركة ديال الفلوس. هادشي كان في الجاهلية. قال لي: ودي بقاو عندي دوك الفلوس، تا شريت منهم الطعام دابا وعطيتك منهم تاكل. أش دار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ملي خبروا الخادم بالقصة؟ قال له: كدت تهلكني، بغيتي تخرج عليا. وقام سيدنا أبو بكر ودار صبعه في فمه وبدا كيتقيح حتى خرج داكشي كلشي اللي كان، كلشي داكشي اللي في المعدة ديالو خرجه. هذا هو الحرام، نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى بين أن قمة الحرام كما قلنا هي أكل الربا، وجاء في الحديث كما قلنا أن درهم من الربا أشد عند الله من 36 زينية. الربا من الكبائر، الربا هي باب من الكبائر، والكبائر كنا بيناه من غير ما مر قلناهما 17: 4 في القلب، و4 في اللسان، و3 في البطن، و2 في الفرج، و2 في اليد، و1 في الرجل، و1 في الرجل كله. وذكرنا 3 في البطن، منها أكل مال اليتيم وشرب الخمر وأكل الربا أكل الحرام حتى هي من الكبائر التي تلقي بأصحابها في النار، نسأل الله العافية. ربا حتى مانع الزكاة، كاع اللي كيمنع الزكاة وما كيخرجهاش حتى هو كيدخل في باب أكل الحرام، وكاع اللي كينقص شي واحد خدام عنده وكينقص الأجرة ديالو وكيعذبو وكيخدمو ليل نهار حتى هو كياكل الحرام، وكاع اللي عنده شي خدامة في الدار ولا شي شغالة وكيتعبها وتحك البيبان وتحك الحيوط وتنوض هي الأولى وتنعس هي الأخرى حتى هو كياكل الحرام، وكاع اللي كياكل الحقوق ديال خوتو الصغار وياكل مال اليتامى حتى هو كياكل الحرام، وكاع اللي كيحلف على السلعة ديالو بأنه حق الله حتى شريتها بكذا وكذا هو شراها بثمن قل من داكشي حتى هو كياكل الحرام. وجا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة أو منفقة للسلعة ممحقة للربا أو ممحقة للبركة عفوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذب يعني الحلف، الحلف بالكذوب هو منفق للسلعة، يعني كيمشي السلعة كيروجها لقوة الحلوف كيتقفك بنادم وكيشتري من عندك، لكن قال هي ممحقة للبركة كتمحق ديك البركة، داك الربح كاع اللي كتربح كالله تعالى كيجيب لي بيبان فين كيمشيو، ما يديرش كالله تعالى البركة في الفلوس ديالك، كتمشي السلعة ولكن كتمحق معها البركة. وكاع اللي كيطف في الميزان ينقص في الميزان وينقص في الثمن ديال الأشياء حتى هو كياكل الحرام، وهذا من الكبائر. ولهذا لما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كان أكثر الناس ظلما هم الناس اللي كيتعاملوا بالكيل والميزان، وينزل فيهم الله تعالى آية في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هاد الناس مالهم؟ عندهم الويل، عندهم العذاب في الدنيا والآخرة. شوف أحد العلماء أش قال، قال هذا الويل ينال شكون اللي كيصيب؟ كيصيب ذاك الإنسان اللي كيزيد في الميزان حبة، شوف غير حبة واحدة تزيدوا حبة بالغير رضا ديالو أو تنقص لي حبة من غير رضا ديالو نقص الميزان أو زاد في الميزان طريق الظلم. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا الآن حنا كنعيشوا في هذا الزمان كيفاش الحياة ديالنا كلها عامرة بالحرام، وشحال ديال الناس ألوف ديال البشر كيعيشوا في الحرام، بنوك كلها عامرة بالربا، أساسيدة وعلماء انفخ فيهم العدو الأجنبي وبدأوا كيخرجوا الفتاوى وكيحلوا، قالك سيدي البنوك حلال هي غير ديور ديال الأمن كنحطوا فيها فلوسنا، كيحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وكيضحكوا على الناس وكيبينوا لهم بأن ليزانتيري وبأن الفوائد البنكية ماشي حرام. وهكذا كينتشر بين المسلمين الظلام والظلم والقهر والحرام والعبودية عن طريق المال، هذا كله بسبب شنو؟ الفلوس. وعن طريق الكرامة، إذن كتوقع بين المسلمين التائبين المصلين الصائمين كتوقع لهم هذا الخلط، علماء كيفتيوا لهم بما حرم الله. وهنا كنقولوا لا توبة وما كينش طهارة مع أكل الحرام يا أحباب. ولهذا جاء في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم أمن الحرام أخذ أم من الحلال. اتقوا الله أيها الإخوة، وكل منا ينصحوه ويطهر النفس دياله من الذنوب ومن الحرام، راه أكل مال الحرام هو من ظلم إنسان النفس دياله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غادي يجي على أمتي واحد الزمان ما يبقاش الإنسان يديها في راسه، كي كان الحلال كي كان الحرام عنده كل شيء هو هذا، المهم يصلي الوقيتات ويصوم حال عباد الله ويزكي وماله راه من الحرام. هذا كله كيدخل في باب الحرام، نسأل الله العافية. ولهذا كنقول كل واحد من المسلمين صغير أم كبير كاع اللي ظلموا الخدامه ديالهم، وكاع اللي تركوا الشغاله والحراس ديالهم والعمال والموظفين يعملوا عندهم ليل نهار وينقصوا لهم الاسره ديالهم، واش هادو مسلمين؟ واش هادو حقا تايبين الله تعالى؟ لا، يفتحوا البيوت ديالهم والفيلات ديالهم ويعملوا حفلات ويكرموا فيها الاغنياء بحالهم، ويدعيوا بانهم كيف تاخروا بانهم كرماء وبانهم اسخياء، والله تعالى كيعلم الحال ديالهم وكيعلم بانهم ظالمون، وانهم كيظلموا العمال ديالهم وكيظلموا الناس اللي خدامين عندهم، وكيدعيوا امام الناس انهم كرماء وان لهم ذلك. ايكذبون على الله؟ لا. ولهذا سئل الحسن البصري رحمه الله فقيل له ما الورع؟ سئلوا الحسن البصري قالوا ودي شنو هو الورع؟ قال انسان الورع، قال الورع اكل الحلال. الانسان اللي بغى يتوارع يعني بغى يقرب الله سبحانه وتعالى يبعد من الشهبهات انه ياكل الحلال. وكان واحد من الصالحين كان عابد لله، قال لك وكان كيشعر بالنور في القلب ديالو وكيشعر بالحلاوه ديال العباده. قال لك واحد النهار هو يدعيني جارني جارو دعاه للطعام، قال لك مشيت عنده اطعمني طعام وانا كنعلم بان داك الطعام فيه حرام. قال لك ما دخلتش اللقمه الاولى الا وجد القلب ديالي طفى ضلم وقصاح القلب ديالي. قال لك وما رجعش لذاك الشيء اللي كنت عليه الا ملي درت يديا في الحلق ديالي ورميت، قال لك داك اللقمه اللي كانت في الجوف ديالي طفات لي القلب ديالي. شوف يا احباب، الحرام شؤم، تربيه الاولاد على الحرام مضيعه ومهلكه كتهلكهم. اتق الله تعالى في الاولاد ديالك وفي الزوجه ديالك، وعرف بانهم امانه اعطاهم لك الله سبحانه وتعالى، اطعمهم الحلال وما توكلهمش الحرام. ها وتاكدوا، نقول لكم واحد الكلمه، اننا لو وجدنا انسان واحد في كل 100 مسلم من المصلين، دوك الناس اللي كيصليو، كل 100 واحد لقى واحد كيتحرى الحلال، الا كان لينا مع الله تعالى واحد الشان كبير، ولا الله تعالى استجب الدعوه ديالنا. هالمسلمين الان 1,000,000,000 كلهم كيزو يديهم وكيدعيو الله تعالى، والله تعالى ما كيستجبش لهم وما كينصرهمش الله تعالى وما كيرفعش الرايه ديالهم. يدعون الله فلا يعبأ بهم ويستغيثون ربهم فلا يستغاث لهم. علاش؟ لان الاكثر ديالهم كياكلوا الحرام، اكثر ديالهم ظالمين الانفس ديالهم، ظالمين الغير. نسأل الله تعالى باش يطهر القلوب ديالنا ويثبت على الحق الاعمال ديالنا، وباش الله تعالى يقبل التوبه ديالنا ويرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه، يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والارض. معاشر الاخوه الاعزاء، عدوك هي النفس ديالك، العدو اكبر عدو الان النفس ديالك. واش ما نستطيعوش نتغلبوا على الانفس ديالنا؟ ما نستطيعوش نقهروا الشيطان؟ ويمر علينا العام بما فيه رمضان ونخرجوا بدون استفاده؟ لا، كونوا امرين بالمعروف ناهين عن المنكر، اتحروا الحلال وما تمشيوش الحرام، ولو بداعي الفقر ولو تكونوا فقراء. الرزق الحلال هو الشرف، وخا يكون قليل ولو ينعدم كاع. شوف سبحان الله، شوف عاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك جاء في الاثر ان المراه، اي امراه من الصحابيات في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل ديالها اللي يبغى يخرج في الصباح شنو كدير؟ كتلقى لي عند الباب يصلي الصبح ويخرج للعمل، كتلقى لي وتهزه هزا، كديه وكتجيبه كتحركه، واش كتقول لي؟ يا فلان اتق الله واياك ان تاتينا بالحرام. سي فلان اتق الله، مراته كتقول لي اتق الله واياك جيب لنا الحرام. رحنا نصبروا على الجوع ديال الدنيا ولكن ما نصبروش على عذاب جهنم، لان النفس كلها شهوات. راه الكرش اللي غادي يعمرها اللحم والتفاح والبنان، وكل نهار تجيب لنا جوج كيلو ديال اللحم وتجيب لنا الديسير وتجيب لنا كذا، الا كنتي تجيبوا لنا من الحرام ما عندنا ما نديروا به. الكرش اللي غادي يعمرها الماكولات والشراب وكذا راه يعمرها غير الخبز واتاي، قالت لي حتى لما كاينش داك الخبز واتاي حنا نصبروا على جوع الدنيا ولكن ما نقدروش نصبروا على عذاب جهنم. اتق الله فينا. الله اكبر. فين هما بحال هاد العيالات؟ ما كاينينش الان. الا شتي المراه دابا نايضه في الصباح وكتسناك، عرف غير شي مشكله واقعه ولا جايين عندها شي ضيفان باغا تقول لك جيبوا جيبوا جيبوا جيبوا جيبوا جيب، سير جيب لها من الحلال ولا من الحرام، ما يهمهاش هي. الفقر ماشي عيب، لكن الفقر مع طلب الحلال هذا شرف عند الله. شكون هاد المراه اللي تصبر معك الان على الفقر وتبغي الحلال وتصفي؟ لا، كنا مشينا مع الشهوات والضلالات وزمن الماديات والمعبودات من دون الله. شوف امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها كيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يصلي غير يسلم وينوض يجري للدار، كيشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيبركش يذكر الله تعالى ويخرج البقيات الصالحات. واحد النهار هو عيط عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فلان ألا تجمع معنا؟ واش ما طريحش تجمع معنا وذكر الله تعالى؟ قال لي يا رسول الله كنصلي وكنوض نجري، ما عندي ما نخبي منك. قال لي هاد الجلابه، هاد الجبه، هاد الجلابه اللي كنلبسها يا رسول الله هي اللي كنكسب انا ومراتي فقراء، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، كيتسناو باب الله تعالى يتفتح، حنا فقراء ومراتي كتودى وكتبقى تسنى مورا الباب باش نجي نجري باش نعطيها الجلابه باش تصلي بها. هو يبكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحال ديالهم، ودعا لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ملي مشى عند مراته قالت لي حرام عليك تعطلتي عليا وخليتيني كنتسنى باغا نصلي، ما اتقاش الله فيا. قال لها ودي رشدني النبي صلى الله عليه وسلم وسولني علاش ديما كنوض كنجري، وقلت لي علاش؟ قالت لي قلتي لي؟ قال لها قلت لي. وهي تبدا تبكي. قال لي علاش كتبكي؟ قالت لي ما خصكش تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش لي حنا فقراء. قالت له او تشكو الله لرسوله؟ الله اكبر، واش كتشكى من الله تعالى الرسول ديالو؟ اش بغى يدير لك الرسول قدام الله تعالى؟ الله اللي عطانا هذه الحاله وحنا راضين بها وراضين بهذا القسم وراضين بامر الله سبحانه وتعالى، لان الفقر هو ماشي عيب، لكن العيب هو الفقر يمشي الانسان يطر الباب الحرام. لا، نصبر على الفقر في الدنيا وما نمشيش الحرام ونتعذب عليه يوم القيامه. الله اكبر. الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مجمع كحدة الصحابة، جاء واحد من الناس اللي أعطاهم الله المال الكثير، ما صارش فين يقعد إلا بجانب ذاك الفقير، هو يجمع الكسوة ديالو يجمع التوب ديالو وريح، حاول باش ما يمسش هذاك الفقير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واش دار، ملي كمل الجلوس ديالو وكمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ديالو، وعيط عليه وعيط على ذاك الفقير. هو يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغني، قال يا رجل لما جمعت ثيابك؟ علاش جمعتي حوايجك ملي بغيتي تجلس وما حاولتي ما تمشي ذاك الفقير؟ أخشيت أن تمس ثيابك ثيابه فتعديه من غناك؟ واش خفتي لحوايجك يمسوا حوايجه وتعاديه من ذوك الفلوس اللي عندك؟ أم خشيت أن تمس ثيابه ثيابك فيعديك من فقره؟ ولا خفتي ليعاديك هو من الفقر اللي فيه؟ الرجل هو اعترف مول الفلوس، قال لي يا رسول الله أنا أخطأت وكنعترف بالخطأ ديالي، النص ديال الفلوس ديالي كنعطيهم لهذا المسكين هذا الفقير لوجه الله. هو يدور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الفقير، قال له أيها الفقير أتقبل نصف مال هذا الغني؟ تقبل تأخذ نصف فلوسه؟ قال لي لا يا رسول الله ما عندي ما ندير بهذوك الفلوس. قال لي علاش؟ قال أخشى أن أقبل نصف ماله فأصبح غنيا مثله وأتكبر على خلق الله والمتكبر لا يدخل الجنة. قال لي يا رسول الله خفت لنقبل فلوسه نولي لاباس عليا بحاله ومدات انا نتكبر على خلق الله، وانت يا رسول الله انت اللي قلتي ما يدخلش الجنه اللي في قلبه غير حبه ذره وحبه خردل من الكبر، وانا علاش عايش؟ عايش الا باش ندخل الجنه، كاع ذوك الفلوس اللي غادي يديوني النار ما عندي ما ندير بهم، كاع الكسب الحرام وكاع الفلوس اللي غادي يعليوني على طريق الله تعالى ما عندي ما ندير بهم. يقين، محبه في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، احنا ما عندناش هذا الامر، احنا عندنا حب الدنيا، نكسبوا المال من الحلال لو من الحرام كيقول لك غير اعطيني، جهل لانه قل العلم، كيقول لك اعطيني اعطيني المال من حرام تمشي عند الله تعالى ويعذبني وليقطع مني ما بغى، كان من جهة لانهم كيستاهلوا بالعذاب ديال الله تعالى ما كيعرفوش عذاب الله سبحانه وتعالى اش كيسوى. ولكن اهل اليقين كيفرتكوا الفلوس كيبعدوهم عارفينهم انهم شده وازمه يوم القيامه. شوف واحد الطالب غادي يطلب واحد الرجل، ما عمرني شفت شي واحد في هذا الزمان طلب هذا الطلب، بغيت تلقى غير واحد في العالم الآن يطلب هذا الطلب ما لقيتوش. جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله ان يتلف علي مالي. قال يطلب الله تعالى باش يتلف عليا فلوسي. كاين شي واحد كيطلب، حنا كنطلبوا الزياده. اللي عنده مليار بغى جوج، واللي عنده جوج ملاير بغى اربعه، واللي عنده اربعه بغى سته، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. حنا ما يقد فينا التراب، واخا يعطيونا الدنيا كلها نقلبوا على دنيا اخرى. وهذا الصحابي قال لي: يا رسول الله، ما بقيتش كنجمع مع المؤمنين، وما بقيتش كنجلس معاهم، والمال ديالي شغلني، اطلب الله تعالى باش يتلف عليا فلوسي. شوف طلب، اش قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا فلان اذهب وكل واقفا. شهر عنده شهر وياكل واقف. قال لي: بغيتي الله يتلف لك رزقك، كل واقف. بدا كياكل واقف، ملي كمل الشهر جا يحسب الفلوس لقات زات. قالوا: يا رسول الله، انا طلبت منك باش الله تعالى يتلف عليا فلوسي، قلتي لي كل واقف، ملي بديت ناكل واقف فلوسي تزادت. قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اش كدير ملي كتاكل واقف؟ قال لي: يا رسول الله، كنقول بسم الله وناكل باليمنى، وكندير يدي اليسرى تحت اليمنى، باش الا طاح شي تفرتيت ديال الخبز وديال الماكله كنجمعوا باليسرى وكنردوا اليمنى وكناكل. قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: انا قلت لك كون واقف باش طيح تفرتيت في الارض وتدوز عليه برجليك، تضيع نعمه الله تعالى، الله تعالى يضيع لك الرزق ديالك، ولكن انت واقف وما ضيعتيش نعمه الله، الله تعالى استحيا باش يضيع لك الرزق ديالك. الله اكبر. شوف ناس، الناس اللي جاتهم الدنيا وصلاتهم ما بغاوهاش، وكيطلبوا من الله تعالى يتلفها لهم. احنا ما بغاتناش الدنيا وهربت علينا وعبدناها من دون الله، وكنطلبوا الله تعالى باش رزقنا الدنيا بالليل والنهار، لاننا جهال، النفس كذبت علينا، وكاننا غادي نعيشوا خالدين في هذه الدنيا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على اهل الجنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على الجنه، واش لقيت؟ اكثر اهلها الفقراء. هما دوك الناس اللي ما عطاهمش الله تعالى الدنيا، ولكن كيصفيو وكياكلوا شي بركه قليله، ولكن من حلال كيعرقوا عليها وكيصرفوها في طاعه الله تعالى. قال لك هذوك الفقراء هما اللي عمروا الجنه. واطلعت على اهل النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: اودي اطلعت على اهل النار، فوجدت اكثر اهلها، شكون اللي معمرها؟ النساء والاغنياء. النساء والاغنياء. مال الاغنياء؟ طغاو بالمادة ديالهم، فلوس بعداتهم عن ذكر الله تعالى، مشغولين، معبودين، يعبدون المادة من دون الله، لأن الله تعالى دارنا الدنيا ودارنا المادة غير وسيلة، احنا عندنا المادة هي الغاية، كنخدموا وكنجريوا بالليل والنهار، ونهاجروا ونقطعوا البحور ونقطعوا الدنيا، علاش؟ باش نجمعوا المادة. هو الله تعالى ديك المادة وديك الفلوس ما خلقناش باش نجمعوهم، لا، خلقنا باش هما نسخروهم في طاعة الله، داكشي اللي جاب الله تعالى الله يجعل شي بركة، لا، حنا كنجتهدوا ماشي في الدين، ماشي في الجنة، سلعة الله الغالية، حنا بغينا الجنة هنا، بغينا المرسيدس وبغينا الفيلا وبغينا أجمل النساء وبغينا كل شيء هنا، ما خلينا الآخرة ما ناخذه، كل شيء بغينا ناخذه هنا، حنا زربانين، عصر السرعة، ما فينا ما ننتظروا ونتمحلوا شوية ونلقاو خالدين فيها، لا. خلاولك خالدين فيها، دابا باغين غير ديك كيضربوا على ديك 30 عام ولا 40 عام اللي غادي يعيش هنا، نسأل الله العافيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقه هذا المال، هذا المال الكذاب اللي غتجمعوا من حرام وغادي تكدسوا وغادي تخليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: ان الله بعث ملك الموت. الله تعالى صفت ملك الموت الى احد اغنياء بني اسرائيل، هادو اليهود اللي نزل فيهم 123 ألف نبي و995 وخمسة نبيا اللي نزلوا في العرب، أما جميع الأنبياء نزلوا في بني إسرائيل، ومع ذلك ما اعتبروش كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. عنده مقتلة، أسأل الله العافية. حتى قال ابن كثير في تفسيره: كانوا كيقتلوا 80 نبي في النهار الواحد. أسأل الله تعالى ملك الموت أحد أغنياء بني إسرائيل، جا حتى القصر ديالو وقعد باب القصر، شافوه الخدام الحراس هما يجيو يجريو، قالوا: أيها الرجل، أنت باين لك باين لينا رجل كبير، كنتي جيعان طعموك، كنتي عريان عندك شي كسيوات ما تلبس، كنتي فقير نفقوا عليك، ونضرب ممنوع تجلس هنا، قم وإلا ضربناك. قال لهم: أودي هذا هو قصر فلان. قالوا لي: إيه؟ قال لهم: دخلوا عدو قولوا لي رانا ملك الموت جيت نزوره. هما يدخلوا كيجريو، قالوا لي: يا سيدنا يا فلان، راجع واحد قال لك ملك الموت بغى يزور. قال لهم: دخلوه، لان ملك الموت ما غادي يحبسوا لا بيبان ولا حيوط ولا جدار، الملائكه ما كتحبس حتى شي حاجه. دخلوه، دخل، قال: يا ملك الموت، اجئت زائرا ام جئت قابضا؟ وجيتي تزورني ولا جيتي تقبض الروح ديالي؟ قال يا ودي جي نقبض الروح ديالك، حنا الملائكه ما كنزوروش، حنا ماشي بحال البشر. يجي انسان يجي وراك يشرب معك قهوه ولا اتاوي ياكل حلوى، لا حنا كنجيو ننفذوا امر الله تعالى ونشوف حالاتنا. قال يا ملك الموت انتظرني بعد الوقت. قال لي ودي اعطيني شي دقائق. قال لي ودي غنعطيك الدقائق اللي باقا لك، يوصل الاجل ديالك غادي نقبض الروح ديالك. مشى الغني كيخرج داك المال اللي كسبوا من حلال وحرام، خرجوا كله حطوا على مائده، خرجوا من الصندوق الكبير هذاك هو البنك اللي كان في داك الوقت، حطوا وبدا يشوف فيه وبدا كيبكي. قال ايها المال انت الذي انسيتني ربي، انت اللي نسيتني في الله تعالى، تعليت وتجبرت ونسيت الله تعالى، وانت الذي انسيتني اخرتي، انت اللي خليتيني كنبني الفيلات والديور هنا والمشاريع ونسيت المشروع ديال الاخره، ما درت لي والو، ما خصصتش لي الوقت ديالو، وانت الذي قطعت رحمي، انت اللي خاصمتيني مع العائله ديالي وخاصمتيني مع الاخوان وخاصمتيني مع الاحباب. قال لك الله تعالى هو ينطق المال في الدنيا قبل الاخره، المال واجبه في الدنيا، اش قال لي المال؟ قال ايها الغني انا الذي جعلتك تدخل على ابواب السلاطين بلا اذن، انا اللي خليتك تدخل على الملوك غتدفع الباب وتدخل عليه بلا ما تدق، وانا الذي جعلتك تجالس كبراء وعظماء القوم، انا اللي خليتك تجلس مع السي فلان والحاج فلان والسي فلان، كل ما كنت انا ما تشوفهم ما تقعد معاهم، وانا الذي جعلت الناس يقبلون شفاعتك، انا اللي خليتك تشفع في الناس، تقول لهم هذا دخلوا الحبس يدخلوه، هذا خرجوه من الحبس يخرجوه، انت سخرتيني وانا خدمت لك، فلو صرفتني في خير ما تعديت عليك، كون صرفتيني في الامور ديال الدين ما نتعداش عليك، غادي نوجد لك الاخره ديالك، انت اللي صرفتيني. ثم قال له المال انا من تراب، المال قال لي ودي انا من تراب وانت من تراب، وحسابنا على الله يوم القيامه، ويقبض ملك الموت روحه، نسال الله العافيه. اذن يا احباب، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، كلك يقول فلوسي فلوسي، وليس لك من مالك إلا ثلاث، ما أكلت فأفنيت اللي كلتيه ومشى، وما لبست فأبليت شريتيه توب وتشرك، وما صدقت فأبقيت اللي وضعتي في بنك من بنوك الرحمن، بنك كاتب عليه الله تعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأغنياء ديال الصحابة، شكون؟ عبد الرحمن بن عوف. أش قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الرحمن رأيتك تدخل الجنة حبوا. قال لي من كثرة الفلوس اللي عندك ومن كثرة الدنيا اللي عندك غادي يبقى الله يسولك تتسخف حتى غتدخل الجنة وانت كتحبو على يديك ورجليك، فأقرض الله حتى يطلق رجليك. قال لي اعطي اعطي الله تعالى وصدق وصدق وصدق واعطي باش يدخلك الله تعالى على رجليك، تدخل واقف على رجليك. ملي تفكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا الحديث هذا، في يوم من الأيام تصدق ب 700 راحيلة، يعني 700 فاقو كما كنقولوا حنا، كل عمره بالمأكولات والأشربة والأتوبة تصدق بها في سبيل الله لوجه الله باش الله تعالى يطلق القدمين ديالو في الجنة. اللهم اهدينا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعلنا من التائبين من المنفقين، اللهم ارزقنا على قدر النفع، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين. آمين آمين.